بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. أما الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة فهذا لا شك لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة أي الفريضة لا يجوز التنفل ابتداء. ما يأتي شخص مثلا الصلاة قائمة ويذهب يصلي نافلة، هذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا صلاة إلا المكتوبة. وبهذا يتبين خطأ بعض المذاهب الفقهية، وهذا مشهور عند الأحناف، أنهم يصلون نافلة الفجر، سنة الفجر، ولو كانت الفريضة قائمة، وهذا غلط ومخالفة صريحة لحديث النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. نرى بعض من يتبعون هذا المذهب إذا دخل المسجد في صلاة الفجر ولم يصلي سنة الفجر ماذا يفعل؟ يذهب في آخر المسجد، في مؤخرة المسجد، ويصلي سنة الفجر، يتنفل والصلاة قائمة والإمام يصلي. هذا لا يجوز، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، إذا أقيمت الصلاة وهو يتنفل، إذا أقيمت الصلاة وهو يتنفل، يقول الشيخ رحمه الله: أتمها خفيفة، يعني يحاول أن يكمل صلاته هذه النافلة سريعا، أتمها خفيفة. ولكن إذا غلب على ظنه أن الإمام سوف يكبر ويبدأ في الصلاة وهو لن ينتهي من تنفله، ففي هذه الحالة يقطع النافلة. يعني إذا كان مثلا لم يبق له إلا أقل من ركعة أتمها خفيفة. أما إذا كان قامت الصلاة وهو لم يزل في الركعة الأولى، ولو أكمل نافلته ربما فاته شيء كثير من الفريضة، ففي هذه الحالة يقطع النافلة. طيب، هل يقطع إذا قطع النافلة هل يسلم؟ الجواب: لا، لا يسلم. والتسليم في هذه الحالة بدعة، لأن التسليم إنما يكون عند خاتمة الصلاة وعند إتمام الصلاة، هذا ما أتم الصلاة وإنما قطعها أبطلها، فكيف يسلم؟ هذه بدعة، لأنه سلم في موضع لا يشرع فيه التسليم. هل التسليم مشروع في هذا الموضع؟ سبحان الله. لذلك هذا قول ضعيف، بعض الناس يقول تسلم، هذا ليس بصحيح. وبعض الناس ماذا يفعل؟ يعني يتحذلق في التسليم وهو قائم، مثلا قامت الصلاة وهو قائم ماذا يفعل؟ يسلم السلام عليكم وهو قائم. والتسليم لا يشرع أثناء القيام إلا في صلاة الجنازة، والله المستعان، لأن صلاة الجنازة أصلا ما فيها لا ركوع ولا سجود ولا جلوس. على كل حال، النافلة ابتداء لا تجوز مع الفريضة أو عند إقامة الصلاة. وإذا كان الإنسان بدأ النافلة ثم أقيمت الصلاة، فإن كان في آخر صلاته بقي عليه أقل من ركعة أتمها خفيفة، وإن بقي عليه شيء كثير ماذا يفعل؟ يقطع النافلة بدون تسليم. قال الشيخ رحمه الله: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. من أدرك ركعة مع الإمام يعني في صلاة الجماعة، فقد أدرك الجماعة أي أدرك فضل الجماعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث احتج به على هذه المسألة، يعني الجماعة متى تدرك؟ إذا أدركت ركعة مع الإمام. مفهوم ذلك لو أدرك أقل من ركعة، لو أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للجماعة. وينبني على ذلك أيضا مسائل أخرى، فيما لو صلى مسافر خلف مقيم مثلا، فالمسافر إذا صلى خلف مقيم وأدرك معه ركعة فإنه يتم، وإذا أدرك معه أقل من ركعة لا يكون مدرك للجماعة، إذن في هذه الحالة يقصر صلاته. واضح؟ هذا القول الراجح، في أقوال أخرى لكنها ضعيفة. ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتدرك أي الركعة، وتدرك أي الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا القول الصحيح والذي ذهب إليه جمهور العلماء. إذن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ويدل على ذلك حديث أبي بكر في صحيح البخاري أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ركعا، فركع دون الصف ثم دب في الصف، أي دخل في الصف. فلما سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا العمل، يعني ركع دون الصف ثم دخل في الصف، وهو فعل ذلك لماذا؟ حتى يدرك الركعة، يعني هو فعل هذا ليدرك الركعة، هذا الظاهر. ماذا قال له النبي تأكيدا لذلك، يعني أن الركعة تدرك بالركوع؟ قال: زادك الله حرصا ولا تعد. هنا في حكمان عندنا، قوله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا على أي شيء؟ على إدراك الركعة. يعني الآن سؤال مطروح، قوله عليه الصلاة والسلام حرصا على أي شيء؟ حرصا على أي شيء؟ ما في جواب إلا أن الحرص على إدراك الركعة، لأن الذي حمله على الركوع دون الصف ما هو؟ أن يدرك الركعة مع رسول الله، أن يدرك الركعة مع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. فقال له النبي زادك الله حرصا. وقوله لا تعد، هذا طبعا عند الجمهور محمول على الركوع دون الصف، مسألة معنا بحثت في صحيح البخاري، لكن لسنا في المسألة الثانية، نحن في المسألة الأولى، أن هذا الحديث دليل على أن الركعة تدرك بالركوع كما هو مذهب الجمهور. لأنه إذا جاء شخص وأخذ بالقول الثاني، في قول آخر ذهب إليه بعض العلماء إلى أن الركعة لا تدرك بالركوع، منهم البخاري وجماعة وابن حزم قالوا الركعة ما تدرك بالركوع. طيب الآن لو جاء شخص وأخذ بهذا المذهب وقال إن الركعة لا تدرك بالركوع، نورد عليه هذا الحديث ونقول له فسر لنا قوله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا، حرصا على أي شيء؟ زادك الله حرصا على أي شيء؟ لن يكون هنا في جواب مستقيم إلا الحرص على إدراك الركعة، فالحديث واضح في ذلك إن شاء الله. هناك أدلة أخرى. ثم إن الشيء، يعني هنا أيضا قاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كلامه، أن الشيء يدرك بإدراك معظمه، يدرك بإدراك معظمه أو بإدراك شيء مهم فيه، شيء عظيم جليل فيه. وهنا إذا أدرك الإنسان الركوع فإنه قد أدرك معظم الركعة، أليس كذلك؟ أدرك معظم الركعة، أدرك معظم الركعة، فهو قد أدرك شيئا كثيرا في الركعة فيكون مدركا لها. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت بن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. يعني إذا دخل المصلي والإمام ركع ماذا يفعل؟ يكبر، يقف يكبر تكبيرة الإحرام، وهذه تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وتنعقد بها الصلاة، ويأتي بها أثناء القيام، يأتي بها أثناء القيام، يعني يستوي قائما ثم يكبر، وهذه التكبيرة تجزئه عن تكبيرة الركوع، يعني يكبر تكبيرة واحدة ثم يركع. تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الانتقال، يعني تكبيرة الركوع، على بناء على قاعدة شرعية، وهي إذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى من جنس واحد، وليست الصغرى على سبيل التبع الكبرى، ففي هذه الحالة تدخل العبادة الصغرى في الكبرى. وهنا اجتمعت عبادتان، تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع سنة وعلى مذهب الحنابلة واجب، فاجتمعت عبادتان فدخلت الصغرى في الكبرى. ولكن هنا تنبيه، إذا أراد أن يكبر هنا تكبيرة الإحرام فإنه لا يجوز له أن يأتي بها إلا قائما، ما يأتي بها إلا قائما، لأن هذه السنة، هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني يصلي. يعني ما يأتي الإنسان، بعض الناس بعض العامة إذا جاء والإمام راكع ماذا يفعل؟ يركع ثم يكبر، هذا غلط، إن عقدت صلاته لم يكبر تكبيرة الإحرام تكبيرا صحيحا، يركع ثم يكبر هذا غلط، وإنما يقف، يقف يكبر ثم يركع. جيد. طيب، لو كبر تكبيرين، لو كبر تكبيرين، تكبيرة الركوع، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، ما الحكم؟ ما في بأس. الشيخ يقول هنا وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت بن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. بعض العلماء أوجب هذا، يعني أوجب تكبيرة الركوع، فيكبر يقول الله أكبر للإحرام وهو قائم، ثم إذا أراد أن يركع يقول الله أكبر. يقول الشيخ أفضل، لماذا الأفضلية هذه خروجا من الخلاف؟ يقول فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، إذا أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، يعني إذا أدرك الإمام وهو ساجد مثلا ليس مدركا للركعة، وعليه متابعته ويسن دخوله معه للخبر. يعني إذا دخل المصلي المسجد والإمام ساجد أو الإمام جالس بين السجدتين أو في التشهد ماذا يفعل؟ السنة أن يدخل معه، يدخل معه في السجود أو في الجلوس أو في التشهد، يدخل معه في صلاته. طيب، هل يكون مدركا للركعة؟ الجواب لا، لا يكون مدركا للركعة. ولكن هل معنى عدم إدراكه للركعة أنه ما يدخل معه؟ لا. ومن هنا يتبين لنا خطأ بعض العامة الذين إذا دخلوا المسجد والإمام يكون ساجدا مثلا أو جالسا ماذا يفعلون؟ يقفون، يقف. طب لماذا الوقوف هذا؟ هو يظن أن هذا الوقوف حتى يبدأ مع الإمام في ركعة جديدة، يعني صفحة جديدة، هكذا يظن، وهذا العمل ليس له أصل وليس من السنة وليس عليه دليل، وإنما هو من فعل العامة، من فعل العامة. وإنما السنة والذي عليه العلماء أنك تفعل كما يفعل الإمام، إن أدركته قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، حتى لو في التشهد تجلس معه، تسجد معه، تركع معه، تصنع كما يصنع الإمام، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، وعليه متابعته ويسن دخوله معه للخبر. الخبر الظاهر أن الشيخ يقصد بالخبر هنا هو حديث معاذ رضي الله عنه وعلي، عن علي ومعاذ رضي الله عنهما أنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي برقم 91 أو 91 500. وقال الترمذي حديث غريب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص: فيه ضعف وانقطاع. والترمذي إذا قال غريب معنى ضعيف، وثلاثة من العلماء إذا قالوا الحديث غريب معنى ضعيف: الترمذي وابن كثير والزيلعي صاحب نصب الرأي. إذا قالوا غريب معناه ضعيف، هذا اصطلاح عندهم، وبعض العلماء ربما يفعل ذلك. على كل حال الترمذي إذا قال حديث غريب معنى ضعيف، فالحديث فيه ضعف. لكن الترمذي قال بعد ذلك، قال الترمذي بعدما ذكر الحديث ضعفه قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، خلافا على العمل عند العامة. ما هو العمل عند أهل العلم؟ أنك تصنع كما يصنع الإمام، خلافا لبعض العامة. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد، إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة، فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. وماذا نفهم من كلام الترمذي إذا فاته الركوع مع الإمام؟ إيش نفهم منه؟ ها؟ كيف؟ لا، أنا ما أقول، أنا أسهل على المفهوم ليس على المنطوق، المنطوق واضح. إذا فاته الركوع مع الإمام ما تجزئ الركعة، إيش نفهم من هذا؟ أحسن، أن الركعة تدرك بالركوع، هذا كلام أهل العلم جيد. ولا تجزئه تلك الركعة إذا فات الركوع مع الإمام. ثم قال الترمذي: واختار عبد الله بن مبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال، انتبه لهذه هي عجيبة، وذكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يوفر له. سبحان الله، يعني الإمام ساجد، أسجد يا أخي لعل الله يغفر لك في هذه السجدة. الإمام ساجد، لماذا أنت لا تسجد؟ يعني تظل واقفا كما يفعل العامة. إذا دخلت ورأيت الإمام ساجدا أسجد معه، إياك أن تفوت على نفسك هذه الفضيلة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتبت له حسنة وحطت عنه خطيئة ورفعت له درجة. يعني شوف فضل السجود، إذا سجدت لله سجدة كتبت لك حسنة، حطت عنك خطيئة ورفعت لك درجة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتأمل في كلام العلماء، شوف كيف الكلام، قال: لعلك إذا سجدت في هذه الحالة ألا ترفع رأسك إلا وقد غفر لك، فضل السجود. الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية، يتأنى حتى يفرغ الإمام من صلاته تماما، ومتابع له، فلا ينفصل عنه إلا إذا فرغ الإمام. إذا قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إذا انتهى الإمام حينئذ، المسبوق حينئذ يقوم. إذا فرغ الإمام، يقول الشيخ، إذا فرغ الإمام من التسليمة الثانية، فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام. كيف؟ ما هو؟ لا، إذا قام المأموم هو الأفضل والأحسن أن يقوم بعد التسليمة الثانية، فإذا قام المأموم بعد الأولى فلا شيء عليه، يعني ما نقول صلاته باطلة، لا، صلاته صحيحة، لأن الانفصال والخروج عن الصلاة يحصل بالتسليم الأول، الخروج عن الصلاة يحصل بالتسليم الأول، يعني انفصال المأموم عن الإمام يحصل بالتسليم الأول، ولكن من الأكمل والأفضل أن لا يقوم حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، ولو قام قبل الثانية فما فيه يعني شيء عليه، صلاته صحيحة إن شاء الله. يقول: فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، يعني هذا الإمام الآن سجد للسهو متى؟ بعد التسليم، سلم ثم سجد، هل يأتي الآن مسبوق ويدخل مع الإمام في هذه الحالة؟ الجواب لا، لأن أصلا هذه السجدة هي تابعة للصلاة منفصلة عنها، فلا يعتد بها ولا يكون مدرك للجماعة، ولا يشرع أصلا أن يدخل معه فيها، لأن الصلاة انتهت، الصلاة انتهت وسلم الإمام. يقول الشيخ: فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، وإن فاتته الجماعة، وإن فاتته الجماعة، الجماعة في المسجد، يستحب له أن يصلى معه، يستحب له أن يصلى معه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. هذا رجل جاء بعد انقضاء الصلاة، صلاة الفجر، كيف استحب لبعضهم أن يصلي معه؟ هذه في نسخة، نعم المعنى واضح، استحب لبعضهم أن يصلي معه. هذا كما قلت، جاء رجل بعد انتهاء الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، يعني حتى تكون صلاته جماعة، ولو صلى وحده له درجة واحدة، ولو صلى معه شخص آخر تكون 27 درجة أو 25 كما في اختلاف الأحاديث. فالشيخ يقول: يصلي معه شخص تصدق عليه، ولو كان هذا الرجل الذي يصلي معه ولو كان قد صلى الفريضة، تكون له نافلة، ولذلك الذي فاتته الصلاة تكون له فريضة، ما في حرج، قل فيصلي معه، ولكن لا يكون ذلك على سبيل المواظبة والمداومة. واضح؟ يعني هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، والغالب أن خير الأمور الوسط. قول يقول: تشرع الجماعة الثانية، بل تعدد الجماعات في المسجد الواحد بإطلاق، ولو في كل فريضة، وهذا قول ضعيف، بل هذه بدعة كما ذكر ذلك الشافعي وغيره من أهل العلم. والقول الثاني اللي هو طبعا على النقيض من هذا: لا تشرع الجماعة الثانية في المسجد مطلقا، وهذا قول ضعيف أيضا مخالف لأحاديث صحيحة. القول الوسط أن الجماعة الثانية تشرع، ولكن ليس على سبيل المواظبة أو على سبيل الكثرة، بحيث أنه في كل يوم نرى جماعة أخرى، هذا لا يشرع، جيد، وليس هذا من السنة، ولم يكن هذا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما لو حصل أنه شخص مثلا فاتته الجماعة وأراد أن يدرك فضلها، فقام معه أحد المصلين وصلى معه مرة في السنة، مرة في كل ثلاثة أشهر، في كل شهرين، يعني فترة طويلة، ما في حرج في هذه الحالة، ما في حرج، لا بأس، هذا جاء في السنة. إذن المنع، لاحظوا، المنع من الجماعة الثانية في المسجد مطلقا هذا قول ضعيف، وعلى خلاف الأحاديث الصحيحة، ومن هذا الحديث من يتصدق على هذا. القول بأن الجماعة الثانية في المسجد تشرع مطلقا ولو كان على سبيل المواظبة أو الكثرة، هذا قول ضعيف، بل هذه بدعة في الإسلام، كما يحصل في بعض المساجد مع الأسف، بل في بعض المساجد مع الأسف، وهذا كان في الزمن الأول، في زمن الدولة العثمانية وقبلها، ويمكن لا زال في بعض البلدان مع الأسف، أنه يكون المسجد له إمامان، إمام الجماعة الأولى وإمام الجماعة الثانية، والله المستعان. يعني تفريق للجماعة وتفريق للمصلين، أصبح هذا كمسجد الضرار، فيه جماعتان، وتقام الصلاة ويصلي الإمام الأول، الإمام الثاني فين يكون؟ يكون جالسا خارج المسجد، جالس على الدكان، يعني على الدكة، ماذا ينتظر؟ أن يصلي بالناس الجماعة الثانية، وهذه بدعة في الإسلام، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: استحب له أن يصلي أو أن يصلى معه، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. ثم قال: ولا تجب القراءة. نرجع بحث القراءة درس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك